الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالأجرة وأحكام أخذ الأجرة على القربات. وقد سمعنا بالأمس الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن أخذ الأجرة على القربات والوعيد الشديد في ذلك، وبخاصة إقراء القرآن، وورد أيضا في الأذان، وألحق بهما أهل العلم كل ما يتعلق بالقربات. وهناك أحاديث كثيرة وصحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي جواز أخذ الأجرة على القربة أو على الرقية بالقرآن ونحو ذلك. ولهذا لأهل العلم اجتهاد ونظر في معرفة هذه الأدلة، وتفصيل أشرنا إليه في درسنا أو في آخر درس الأمس، وهو أن النهي في حالات والجواز في بعض الحالات. سنسمع الآن ما ورد في الجواز ثم نذكر ما أورده أهل العلم. ذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قوم بماء فيهم لبيغ أو سليم. والماء عندما يطلق في جزيرة العرب أو في الصحارى في البلاد الصحراوية يعني موقع يقطنه ويسكنه أناس من أهل البادية، لأنهم يتتبعون مواقع المياه. ومروا بماء يعني موقع فيه ماء ولديه أناس من البادية حوله. مروا بماء فيهم، ذكر الماء وقال فيهم يعني أهل هذا الماء، فيهم لذيغ أو سليم. اللذيغ هو من لدغته الحية أو العقرب، يسمى لذيغ أو لسية، لسعة العقرب أو لدغة العقرب، ويسميه أهل العربية أو اللغة سليم. سليم هو لذيغ أو ملسوع، ولكنهم يسموه سليم تفاؤلا. فعرض لهم رجل من أهل الماء، مر هؤلاء الصحابة بأولئك الناس وقد كان فيهم لذيغ، فعرض لهم للصحابة رجل من أهل الماء يطلب منهم شيئا ليستنفعوا به لذلك اللذيغ. فقال هذا الرجل، قال هل فيكم من راق؟ الرقية كانت معروفة، الرقية معروفة حتى في الجاهلية معروفة، ولكن رقية الجاهلية ورقية أهل الشعبذة هذه رقية محرمة لا خير فيها. والرقية في الإسلام معلومة معروفة بآيات من كتاب الله أو بكلمات معتبرت شرعا ومعلوم فيها شرعا، وسنسمع بعضها. فسأل هذا الرجل، قال هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم يعني من الصحابة فقرأ بفاتحة الكتاب على شاكل، قرأ أو على شاء بعض الشياه يعني على شيء من الشياه يأخذه منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك. الصحابة لما جاء لهم هذا الراقي منهم بهذه الشياه التي أخذها بناء أو على رقيته أتى بها إلى أصحابه أو إلى القوم الذين معه من الصحابة، فكرهوا ذلك، خشوا أن يكون ممنوعا محرما لأنه ليس عندهم علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، يعني استغربوه واستنكروا فعلا، وتوقفوا في هذا الأمر حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، وما يزالون ينكرون عليه ذلك، يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فهذا الحديث ظاهره كما ترون من جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن، على الرقية ورقى لهم وأخذ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام المطلق، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. الذين يقولون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على الرقية بالقرآن قالوا هذا الحديث ظاهر في الدلالة على الجواز، والذين يمنعون ذلك يقولون الحديث معناه إن ما أخذتم عليه أجرا يعني ما أجبتم عليه، ما أصابكم فيه من الثواب من الله سبحانه وتعالى كتاب الله، لهم نوع تأويل، لكن ظاهره وقصته تدل على أنه يفيد جواز أخذ الأجرة. وعن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، الصحابة استضافوا هذا الحي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، صادق أنه لدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له أهله، سعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم يعني بعض الحي لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء، عندهم بعض شيء فأتوكم، فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدى وسعينا له، بل وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، يعني اتخذوا جميع الوسائل التي يعرفونها فلم ينتفع بشيء منها، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لأرقى، رواية لأكفي من الرقية، إني والله، وهذه الرواية التي عندك، قال بعضهم إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ، يقرأ من القرآن ثم يدخل على التبل، يعني أشوال شيء من الريح من الهواء مع شيء من المزار خفيف، فأخذ نعم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، ولما انتهى رفع كأنما نشط من نقال ذلك الذي أو السليم، فانطلق يمشي وما به قلبة، والقلبة الوجع، وقالوا القلبة، قال بعضهم القلبة وجع يصيب البعير في قلبه فيموت، وقال بعضهم القلبة تطلب على الوجع، يعني أنها تغلب حال الإنسان من الصحة إلى المرض. فانطلق هذا الرجل ونعم وما به قلبة، انطلق يمشي وما به قلبة، قال فأوفوه الشيء الذي اشترطوا عليه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا مع أنهم شركاء، قال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا، هذا الذي رقى لعله أفقه، قال لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي أمرنا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي رفع ما يدريك، وما يدريك أنها يعني الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت أنها رقية؟ اسأله لأنه يعني يعرف من حاله أنه لم يعرف ذلك من قبل، أنها الصحابة لم يعرف ذلك من قبل، وما يدرك أنها رقية. وأيضا هذا سؤال أحيانا سؤال يسأله العارف بالشيء من باب التعجب منه والعجب به وتعظيم قدره، وما يدرك أنها رقية يعني فاتحة، ثم قال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم، قد أصبتم، فاقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم ألفاظ الرواية. هذه الرواية الصحيحة ثابتة، وحديث ابن عباس أيضا الذي رواه البخاري الذي سمعناه من قبل فيها دلالة واضحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وموضوع اللبيغ والندر هذا عرفنا معناه، يقول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، استدل به الجمهور القائلين بجواز أخذ الأجرة على الرقية على القرآن وعلى العبادة على يعني القربة، استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن أجاب المانعون بأن المراد بالأجر هنا الثواب، وهذا كما قلنا يرد بأن سياق القصة يعبى ذلك. سياق القصة فيه أنهم أخذوا أجرا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ففيه إقرار بل تقرير لهم على ما أخذوا من الأجرة. نعم، وسبقت الأحاديث الدالة على المنع، والشيخ رحمه الله تعالى يقول الجمع بين هذا الحديث أو هذين الحديثين والحديث السابق ممكن بإما بجعل الأجر المذكور هنا على الثواب كما قال بعضهم، أو بحمل الأجر هنا على عمومه يشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم يخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة يعني المنع. تعليم قلنا بالأمس في اللقاء الماضي قلنا تعليم القرآن أو تعليم أي شيء من أحكام الشرع لمن يحتاج إليه ويتعين على المعلم الشخص الذي يعرفه ما في غيره، يعني هو الذي ممكن أن يتعلم منه ذلك الإنسان شيء من أحكام الدين أو تعليم القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به ونحو ذلك، يعني أمر يتعين عليك أن تعلمه، هذا لا يجوز أن تشترط عليه أجرة، لا بد أن تعلم، لا بد، لأنه فرض عين يجب على المسلم تعليم وتبليغ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب فروض الكفايات. فإذا لم يوجد إلا أنت تعرف هذا وعندك من يريد أن يتعلمه ولا يعرفه، فيجب عليك أن تعلم، ويجب يلزمك أن تعلم من لم يعلم أو من لم يتعلم، ولا يكون هناك غيرك يعلمه، فإن كان فيه غيره أصبح من باب فروض الكفايات، إذا قصرت أنت أو تركته قام به غيره. قال بعض أهل العلم الذي يتعين عليه تعليم شيء من القرآن لمن يحتاجه لا يجوز له أن يشارط عليه ويقول لا بد أن أخذ جعلا أو أخذ أجرا. نعم لو أخذه من غير تشوه بنفسه ومن غير يعني طلب لا بأس بذلك عند جماهير العلماء، أما ما عدا ذلك فقالوا يجوز أخذ ثم أجرة يعني شيء مقابل لهذا العمل، قالوا يجوز ذلك لصريح الأحاديث التي سمعناها. الرقية ما معنى الرقية؟ كل يعرف معناها، كل منكم يعرف ما حقيقتها، يعني الرقية هي يعني كلام معين يقوله شخص على شخص به حال من مرض أو نحوه ليستشفى، هذه الرقية عموما، وهذا معنى الرقية يعني في معناها العام، يدخل فيها الرقية الصحيحة الجائزة ويدخل فيها الرقية الباطلة، كلام يقوله أو يعني كلمات يقولها إنسان بصيغة معينة لمريض أو من به حال ليستشفى بها، ومنها الجائزة ومنها الممنوعة. فالرقية الجائزة، الرقية الجائزة هي ما كانت من كتاب الله بالقرآن الكريم، هذه الرقية الجائزة. ورد فيها هذه الحديث كما رأينا، ورد فيها أن جبريل عليه السلام الملكين أذان الملائكة الثلاثة الذين نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا عليه وكان قد سحر صلى الله عليه وسلم، قرأوا عليه المعوذتين والمعوذتين، فدل ذلك على أنها مما يوقى بها وأنه يجوز. وهنا قرأ هذا الصحابي وفي حديث ابن عباس كذلك الصحابي الآخر بالفاتحة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالرقية بالقرآن جائزة لأن الراقي والمسترقي الذي يأخذ الرقية والذي يفعلها يتعلقون وتتعلق قلوبهم بما يقولونه وبما يسمعه. فإما إذا كان متعلقا بكتاب الله وبما جاء في كتاب الله فهو متعلق بأمر مشروع، والتعلق بكتاب الله كلام الله، فلا بأس بذلك ولا شيء فيه، بل هو لم يخرج عن دائرة أنه استشفى بكلام الله وأنه تعلق وعلق أمره بالله سبحانه وتعالى، والذي هو ينفع ويضر ولا ينفع غيره ولا يضر أحد غيره إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أما غير ذلك من يعني ما يقوله أو يفعله بعض الناس ومن الأشياء التي لا تعرف والقلاميس التي يعملونها وهذه، فهذا أولا أنه من عمل الشيطان، وثانيا شيء لا يفهم، ثم أنه اعتماد على فعل مخلوق، والمخلوق مثلك لا يضر ولا ينفع، فلا ينبغي لأحد أن يعتمد على رؤية ليست من كتاب الله كما وردت بها الأحاديث الصحيحة، ولا يذهب إلى من يشعوذ ويقول أنا أعرف أن بك كذا وأصابك باليوم الفلاني كذا وسيأتيك كذا ويعني وأعمل لك من ويكتب له أشياء حروف مقطعة وأمور وأشياء لا يفهمها أحد، وقد يتدخل فيها من الشياطين فيعملون أعمال، وقد يظهر أحيانا قد يحصل شيء مما يذكره هذا المشعوذ بسبب أن الشياطين يسمعون ويسترقون السمع أحيانا، فيسترقون كلمة واحدة أو شيئا واحد ويجعلون عليه كذبة، فيصدق أحيانا هذا الكاهن الذي يدعي أنه يخفي ويعمل شيء، قد يصادف أحيانا أنه كذب شيئا في الواقع، فهذا مما يجعل ضعاف النفوس والإيمان في قلوبهم يصدقونه. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول كما ورد لا تقبله صلاة 40 عاما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، أو فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن فليحذر المسلم هذا بالرقية وفي غيرها، ليحذر المسلم كل الحذر أن يعلق أمره وعمله وصحته وحياته ورزقه وشؤونه يعني بالمخلوقين بما لا يستطيعونه. استعن بالمخلوق فيما يستطيع، يعني يساعدك على حمل شيء أو على إعطائك شيء من المال أو على باب للعمل شيء محسوس، نعم هذا يستطيع شيء ظاهر يستطيعه، أما أنك تطلب منه أن يرفع عنك ضر من مرض أو غيره أو يجلب لك نافع من ولد أو رزق أو كذا وهو لا يستطيع، أو يأتي يعلمك بشيء غائب لا يعلم الغيب إلا الله أو كذا، هذا من الكفر الأكبر الشرك الأكبر، لأنه أدخلت مع الله فيما لا يستطيعه إلا الله. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنفع والضر يعني لا يقدر النفع والضر من غير أسبابه الظاهرة التي أعطاها الله للناس لا يقدر عليها إلا الله. فمن يعني إعطاء الرزق رزق بالغيب يعني أنه والله إنك إذا فعلت كذا ستؤخذ ستبذل كذا، أو إذا فعلت كذا ستتهيأ لك الوظيفة الفلانية، أو إذا فعلت كذا يعني تحمل امرأتك أو كذا إلى آخره، هذا لا يعلمه إلا الله ولا يستطيعه إلا الله. فكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويفعل هذا العمل الطيب كله، ويحبط عمله هذا كله بتعلقه بغير الله. فليحذر الإنسان، لا أنت إنسان عاقل مؤمن تعرف الخير والشر وقد أعطاك الله الدليل والبرهان، فكيف تحبط عملك وتغيره؟ في أحد يعني يجمع النهار كله من المال شيء كثير وأقوام ثم يأتي في آخر النهار فيولع فيه حد في خابه كبير يحرقه؟ ما في عاقل يسوي ذلك. فالذي يعمل من الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصدقات وكذا، ثم يقول يا فلان أغذني، يا فلان أجرني، يا فلان أعطني، ويذهب للقبر الفلاني ومن يدعونه للفلان الذي يقرأ ويكتب يعني يقرأ لهم الرقى ويكتب لهم التمائم ويعلقون التمائم ويعتقدون فيها وهي كلها باطلة لا تضر ولا تنفع من دون الله. نعم إذا اعتمدت على شيء من كتاب الله ورقية شرعية من كتاب الله، الحمد لله رب العالمين صح هذا أنها رقية، المعوذات آية الكرسي وأوائل سورة ياسين وغيرها الآيات التي ورد أنها كتاب الله كلام الله، هذا اعتماد على الله وأخذ بكتابه و بكلامه سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك من الاعتماد على المخلوقين لا يجوز بحال، وهو شرك محدث للعمل. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقول قوله أخذ يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين، في رواية أنه قرأها 7 مرات، في رواية أخرى 3 مرات، والزيادة أرجح. شوف يقول الزيادة أرجح، يعني لو قرأها 7 لكان أولى، أن إذا وردت أنه مثلا فعل الشيء 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات، يعني ورد هذا ورد هذا ورد هذا، الأخذ بالأكثر أحوط، الأخذ بالأكثر المروي الصحيح أحوط. فهو يقول قد هو أنها 3 وهي أنها 7، فمن رقى فليبقى 7 لأنه أحوط. قال والزيادة أرجح. قوله نشط، نشط يعني انقلب، يعني يقول هكذا نشط بغن نون كسر المعجمة من الثلاثي، يقول حفاد وهو لغة، والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، أو نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، وأصله نشط يعني العقال الذي عقد، فنشط يعني فتح من عقاله وهو الحبل والعقال. نعم، يقول هو القلبة قلنا إلا عبلة سميت إلا قلبة لأنها تصيبه الذي تصيبه يقلبه من جنب إلى جنب يعلم موضع إبلة. قوله عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يقول بعض الشراح وما أدراك يعني وما يدريك رؤية هذا ورؤية هذا، قال وما أدراك وقد رؤية كذلك، ولعله هو المحفوظ قال وما يدريك فلن يعفى فيما لم يعلم، وإذا قال وما أدراك فقد علم، نوع مختلف في المعنى، والمعنى في الحقيقة واحد، يعني هو يسأل سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يسأل أو السائل بهذا اللفظ ما يدريك أن هذا حصل أو أنك بعد، يعني هو قد فعل، فيقول له ما يدريك أن هذا الفعل يعني فعلته على النحو الذي مناسب لما فعل، ما يدريك هذا فيه كما قلنا تعظيم لهذا الشاب بشأن هذا الأمر الذي فعله، وإقرار لمن فعله بأنه أصاب يعني الشيء المطلوب الذي يمكن أن يتحقق من ذلك الفعل. نعم، يقول قلت يا رسول الله شيء في بعض الروايات شيء ألقي في روعي، وذلك يعني ظاهر كأنه لم يكن عند هذا الصحابي علم متقدم من المسرعية الروفي بفاتحة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصبتم، قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين فعلوا هذه الرقية وأخذوا المال، قد أصبتم الذين يقولون بجواز الرقية يقولون هذا تصويب صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كأن فعلهم صواب فهو مجبور، والذين يقولون يعني يمنعون يقول لا قد أصبتم حيث أنكم لم تأخذوا أو لم تتصرفوا بالمال حتى أتيتم ذلك. يقول هنا قد أصبتم، احتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن يكون كذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوا، ويحتمل أنه أعم من هذا ومن ذلك، وعلى كل في الأخير أقرهم وقال لهم اختتموا بغولي سهما. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام واضربوا لي معكم سهما، هذا من يعني من الحكم والظاهرة في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي تقريراته للأحكام وفي بيانه للأحكام، لما بين لهم أن هذا الفعل جائز أراد أن يؤكد جوازه له وأن وحل هذا المال الذي أخذوه، فقال اضربوا لكم معه أو اضربوا لي معكم سهما، ليؤكد لهم أن هذا حلال معه ولا شبهة فيه. نعم، قال اضربوا لي معكم سهما أي اجعلوا لي منه نصيبا، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحش الذي صادوه أو صيد لهم وهم في محرمين في العمرة، محرمين في طريقهم إلى العمرة أو إلى الحج، صيد لهم صيد ليس لهم صيد حمار وحشي، حمار الوحش من الصيد صيد البر الذي لا يجوز للمحرم، لكنه صاده شخص ليس محرما وليس من أجلهم، فلما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوني منه شيء ليؤكد لهم أنه حلال لا ليس محرم. وفي الحديثين حديث ابن عباس وحديث من؟ حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، التحق بالقرآن في جواز الرؤية به ما كان بالذكر يعني ذكر الله، ذكر الله من تكبير وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأيضا للذكر والدعاء المعثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع بعض يعني أقاربه أو بعض الصحابة فيضع يده في في آدم المخطوعات ويقول يعني ها أي نعم تبين الله اللهم كبير بسم الله بسم ربنا أي بسم ربنا مريضنا بتربية مريضنا إلى ما كما كتب الله عليه وسلم. وكان يقرأ نفسه وكان يقرأ وله وردا معينا قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم، وورد أشياء يعني أذكار كثيرة يقولها المسلم عند قيامه عند نومه عند قيامه من النوم عند دخوله المنزل عند خروجه من المنزل، وكل هذه تعاويذ صحيحة مشروعة، تعويذة يعني ما يمنعك من ما يمنع الشر عنك، يعني عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بمن لا يمكن لمخلوق أن ينفعك أو يضرك دونه. ها؟ فإذا عدت بالله من الشيطان الرجيم أو عدت به من كل شر أو من كل شيء ذي شر فقد أحط نفسك بقوة لا راد لها أو لا غالب لها. ثم إذا ذكرت هذه الأذكار في الإنسان محصل إنسان رسول صلى الله عليه وسلم في توجيهه لسلوك الإنسان حصنه بماذا؟ بذكر الله والدعاء الطيب والكلم الطيب. فلو عرفت بعض هذه الكلمات ليس بالشرط أن تحفظها كلها عند دخولك المنزل وعند خروجك منه وعند يعني ذهابك إلى سرير النوم إلى النوم وعند قيامك من النوم وعند استصباحك يعني أو كذا وعند بدئك عمل معين وعند انتهائك من العمل وعند جلوسك وعند انتهائك من مجلسك. إذا حافظت على شيء من هذا الذكر الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون محصنا بإذن الله من كل شر يصيبك. فإن أصابك شيء مع التزامك بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقول أن دعوت وذكرت وأصابني، لا، اعلم أن هذا قدر قدر عليك وأنه خير لك، لأنه إما أن يرفع لك به يعوضك الله بخير مما أصابك في الدنيا أو يرفع لك درجات في الآخرة أو ينزل عنك يعني ليكون لذهن المسلم اليقين الصادق اليقين الثابت بما أن ما جاء به وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حق وتفعله وأنت موقن بأنك نعم ستكون في حسن من ما يمكن أن يصيبك من الشرور وتعتمد على الله سبحانه وتعالى في ذلك. فإن حصل شيء وأصابك شيء فاعلم أن هذا الذي أصابك مقدر عليك ولك فيه خير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ونعتبره ضراء صبر كان خيرا له. إذا ادعى طبعا أنت لا تعلم الغيب ولا تعرف ما الذي يصيبك بعد ثواني من الآن أو دقائق أو كذا إلى آخره، لكنك تعمل الأسباب وتقدر الخير وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتسير على وفق ما أمرك به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن حصل لك خير فاحمد الله واشكره وهذا مما قدره الله لك من الخير وزد في عمل القادة وبالتالي، وإن حصل لك خلاف ذلك فاعلم أيضا أن هذا مقدر عليك لا يمكن أن يرده أحد. واعلم أن إيش أما أمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله عليك سبحان الله. شوف هذا إذا كان في قلب المؤمن هذا اليقين يعني تجده مستبشر بالحياة قوي في حياته لا يخشى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى ويعمل فطحا لا يخشى شيئا، ليس سمعنا أن يتهور الأمور ويلقي بنفسه من مهلكات وكذا، لا، يتخذ الأسباب الصحيحة لأنه يعلم أنه باتخاذ الأسباب الصحيحة سيجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا توكل على الله حقا توكله. فهو قوي بإيمانه مهما كان مهما كان حاله. فيكون لا يعني يذل نفسه لأحد، لا يفرق في شيء من نفسه أو أرضه أو دينه لأحد، لأنه لو تنازل في دينه أو في عرضه أو كذا لأحد لن يحصل له إلا ما كتبه الله له، ولن يزيد مما كتبه الله شيء. فإذا كان مؤمن حقا أن أي إنسان أي مخلوق في الدنيا لن يعطيك أو لن يمنعك إلا شيئا قد كتب لك أو عليك، فإن أنت عندئذ تكل نفسك على أحد من الخلق، بل كل نفسك وعملك على الخالق واعمل الأسباب الصحيحة وكن قويا. والمؤمن القوي خير، هذا عام سواء كان قوة جسدية وبدنية وكذا أو قوة معنوية، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. نعم، في حديث أبي سعيد الذي يعني لما عرض عليهم القوم